لأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا مملكة كاملة، مملكة هون بهالجسم هذا مملكة كاملة، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وهون بيجي القلب، إن سمع كلمة الشهوات النفس راحت الحياة إلى المهالك، الحياة المملكة هي، وإن سمع كلمة الوزير استقام الأمر. سلام، الإمام الغزالي بيذكر هذا. أيوه، لذلك هون شو عم يقول أخي؟ لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه، شو هي؟ وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجوبها. هون بقى رح ينتقل إلى مقام سيدنا الرسول، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها مما يمكن علم البشر به، يعني ضمن طاقة البشرية. أما مهما علم الرسول ما بيساوي علم المخلوق علم الخالق أبدا أبدا. أيوة، مما يمكن علم البشر به لا على جميع معلوماته تعالى، هذا ما حد اطلع عليه، لا سيدنا محمد ولا جبريل ولا حدا. وإلا لو كان جميع معلوماته وإلا لزم مساواة الحادث للقديم، وهذا مستحيل. وما خالف ذلك نحو وما خالف ذلك أنه مما أطلعه الله بيجي أشياء بتدل من الحديث أو الآيات نحو ولا أعلم الغيب، محمول على أنه كان قبل أن يكشف له عن ذلك. وما ذكره من عدم الخوض في الروح هو المختار، المختار أنه ما نشتغل بالروح لأنه الفائدة ما رح نصل إليها. ولذلك صدر الناظم به، شو صدر الناظم بالنهي، قال ولا تخض بالروح، فنمسك عن بيان حقيقتها وبيان مقرها من الجسد. والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد، انه كل انسان عنده روح وحده. ايوه، وصرح العز بن عبد السلام بان في كل جسد روحين، احداهما روح اليقظه التي اجرى الله تعالى العاده بانها اذا كانت في الجسد كان الانسان مستيقظا، فاذا خرجت منه نام ورات تلك الروح المنامات، هي الاولى. والأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا فارقته مات. هذا رأي مين؟ العز بن عبد السلام. وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك. وقد كان بعض الأرواح، شوفوا هالنكتة الحلوة اللي رح يجيبها الآن، بتعجب فيها منها كل إنسان، بتقولوا أنتوا نساء ورجال، نساء مع نساء، مو شرط نساء ورجال، يعني امرأة حبت رجل ورجل، نساء مع نساء، بتقولي والله هالمخلوقة بجرد ما شفتها قلبي لها فلا حبيتها، هذيك ما بعرف انكمش قلبي عنها، ما بعرف شو السبب. رح يجيب العلة هو. وقد كان بعض الأرواح يوم ألست بربكم، تعرفوا هي ألست بربكم، أيوة جمع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. إذا اجتمعوا كلهم اجتماع يمكن أصغر من فنجان القهوة، لأنه ذر، عالم الذر. لكن الأرواح، كان بعض الأرواح يوم ألست بربكم مقبلا على بعض بالوجه، وبعضها موليا ظهره لبعض، وبعضها جاعلا جنبه لبعض، مثل ما أنا قاعدين هلا، هاي جنب لجنب، وفي ربما وراي واحد أعطيني ظهره وأنا أعطي ظهري وهكذا. فالإقبال بالوجه غاية في المودة، وعكسه بالظهر وبالجنب، وعكسه بالظهر وبالجنب بين ذلك، كما في اليواقيت، هذا كتاب اليواقيت والجواهر لسيدي عبد الوهاب الشعراني. ايوه. ويكشف لكثير عن ذلك، لما بتنزلها هالمرآية هيهو. هلا اذا كان فتي على بيت استأجرتيه او اشتريتيه وكان ساكنه قبل منك جماعة وخمين، وهالبلور هذا الولد لحس مشمشي والثاني لحس كذا، ولا اي حتى صار البلور مثل الحين بتشوفي شو في وراه؟ لا، اذا استغلتي بتنظيفه تفتحي ورا بيتنا في جنينة في كذا بينكشف. واذا الانسان اشتغل بقلب وصفى نفسه بتقوى الله وبغض البصر وحتى بترك الخلاف الاولى بترك المكروه، مو تركنا بس الحرارة بينزلها تنزل المراية الديوانية ينكشف لك ما كنت نسيانتيه من العالم الماضي. شايفين؟ قال ويكشف لكثير عن ذلك كسهل ابن عبد الله. سهل ابن عبد الله التستري كان من كبار القوم، اذا ان القوم شو المراد بها؟ الصوفية. ايوه. حتى انهم يعرفون تلامذتهم اذ ذاك، من يوم ألست بربكم، هذا تلميذي من ذاك اليوم بعرفه، بس بيوم ما بدي بيقول لك الان غايب عني عم يقرا عن غيري، معلش هذا تلميذي انا بعرفه من يوم ألست. حكى لنا شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، الشيخ صالح فرفور، قال في شيخ عنده تلاميذ، التفت للتلاميذ قال له اليوم انتم معزومين عندي، نخلص درس تعوح البيت، اجوا على البيت كليتهم، قدم لهم بذاك الوقت ما يسمى الان بالكراوية. امتى بنقدم كراوية؟ اذا اجانا مولود. صاروا الطلاب شو المناسبة؟ شو ولدت مرته الشيخ لما بنته؟ مضت الحكاية 16-17 سنة 18 كذا هالمقدار، واذا بقاعد بهالحلقة ما لا الا زلمة غريب جاي من بعيد وقف على الحلقة هيك، قال له تعا تعا تعا، من لسعته شيء انه وصيل على طرف، تعا تعا تعا، اخر له حطه في جنبه، قال له اذا بتتذكروا الكراوية كانت في ولادتي هذا، هن بمنتهى المشرق وذاك بمنتهى المغرب عمل له كراوية لانه تلميذه. هذا كلام مين؟ شيخنا الشيخ صالح حكى لنا اياه عن حادثه. وفي الحديث كل هالكلام اللي عم نحكي الآن، شوفوا الحديث، وفي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما بيدك فلان مهما عمل من الحسنات قلبك نافر، بتقليلي ما عمطي، ما ببغضه، ما بأذي، ما عمل معي سيئة، بس دمي ملاحم على دمه، هذا ننكره المصايب. يا سيدي قوله إذ ما ورد نص عن الشارع، أي لأنه، هي إذ ظرفية بتفيد التعليل ها بالنحو، أيوة. أي لأنه لم يرد دليل عن الله تعالى ببيانها، وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه، وهذا تعليل للنهي عن الخوض في الروح على الطريقة المختارة، إن الأفضل أو مكروه الخوض فيها، لا تخوض. قوله لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد، بسكون الياء لغة في هي، شو لكن وجد لمالك هي صورة، هذه لغة، أيوة، وهذه لضرورة الشعر، هي شو بسكن الياء لغة في هي بفتحها، أي لكن وجد لأهل مذهب مالك ممن خاض في بيان حقيقة الروح. شو قال؟ هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة، فإن إصبغ، هذا من مذهب مالك، من تلامذة مالك أو من أصحاب مالك، نقل عن ابن القاسم عن عبد الرحيم ابن خالد قال: الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس، تسل من الجسد سلا. وإنما نسبه المصنف لماله لاستنادهم إليه في ذلك، وأتباع للإمام مالك. وما ذكر من الخوض في الروح هو غير المختار، الأفضل أنه ما نحكي فيه. قال النووي: وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة، على طريقة الخوض، ما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود، بالعود الأخضر. هلا العود الأخضر طالما منقول هذا ممكن نزرع ويعيش، إذا فيه ماء، متى ما يبس وجف من داخليته ما بقى يعيش، فتكون سارية في جميع البدن. هذا قول. وقيل مقرها البطن، وقيل القلب، وقيل بقرب القلب. والصواب ما قاله إمام الحرمين، هو أنه مشتبكة بكل البدان. وهذا في حالة الحياة، الآن روحنا في جسدنا. وأما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور على الصحيح، لذلك زيارة الأموات إلى فائدتها. أيوة، بيطلع إذا رحت زرت أبي بشوفني، أبي روحه بتشوفني وإن أنا ما رأيته. وقيل عند آدم عليه السلام في سماء الدنيا، لكن لا دائما، فلا ينافي أنها تسرح حيث شاءت. أنا بشبه عالم البرزخ الأرواح هنا بيشبه عالم الحياة الدنيوية الآن. شلون في الآن مسيونين ما بيحسن يطلعوا من الزنزانة، وفي ناس طليقين، والطليقون بفرد درجة. أنا هلأ طليق، بحسن بنزل على المسجد، بطلع لهون، بروح على كذا، لكن روح على حلا، والله كلفة علي صعبة، مو سهلة علي روحها، قولي بكلف حالي بحسن أطلع على حلا، بحسن روح على فرنسا وأمريكا، بدي جواز سفر، ما معي فيزا. في ناس التجار درجة أولى، في ناس فيزته بالمطار بياخذها، عم يطير بها الدنيا كلها. وكذلك الأرواح في بعد ما من بيموتوا تطلع بتلاقي عم مبسوط الدنيا كلها على كيفها، وفي ناس محبوسين، في ناس طليقين بدائرة معينة. أيوة. وأما أرواح الكفار ففي سجين في الأرض السابعة السفلى محبوسة. وقيل، متى قالوا قيل؟ نعرف هي مصطلح، إنه كلمة قيل تشير إلى الضعف. وقيل أرواح السعداء بالجابية في الشام، وقيل ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر برهوت في حضرموت التي هي مدينة في اليمن. أقوال، والله أعلم. وقوله: فحسبك النص بهذا السند، أي وإذا علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض في حقيقتها، فيكفيك في الخوض النص عنهم حال كونه ملتبسا بهذا القول المسند إليهم من ملابسة العام للخاص. منين جاب هاي ملابسة وعام وخاص؟ قال من كلمة بهذا السند، فالباء باللغة العربية ملإلصاق، هاي ملابسة. أيوة. فلا تأخذ بأكثر منه، فالمراد بالسند المسند إلى أهل مذهب مالك، وإن كان في الأصل هو الطريق الموصل للحديث. شو بتقولي؟ روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا السند، هذا الطريق الموصل للمتن. قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، هذا المتن، كلام الرسول. قال: وتلك الطريقة هي الرجال الذين، وتلك الطريق، طريق السند إلى أصحاب ماله، هي الرجال الذين يروون الحديث، لا رجال الحديث. فإن قيل يرد على ذلك أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح، ما أن مشتبكة بالجسم كله، أجيب بأن لطافتها تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع قبل انفصاله سرعة. هاي مسألة الآن نسيت أنه أوامر تنفصل قبل ما ينقطع العضو. علم هذا ربما ينكره بعض الناس. وإذا به ابني أحمد الله يرضى عليه حدثني حديث رآه بالتلفزيون، مو عن الروح والجسم والحيوان سواء كان إنسان أو حيوان، لا الحيوان بيعرف إن كان بدك تضربيه لما بدك تلطفي فيه، قال النبات. عرض بالتلفزيون، إذا هذا عالم جاب مقياس على الكهرباء لكن حساس كثير، وحطوا الأشرطة على عرق أخضر وحطوا على شو الميزان اللي يبين، والتفت قال له شوفوا الآن مساحة مقص بدي اجي قص العرق الأخضر. قال مجرد ما حكى الكلام وتقدم ليقص، قبل ما يقصه بيقطع قال شفتوها بالتلفزيون انتو مدري مين عم بحكيها قدام ناس، قالوا لي نحن الثانيات شفناها. عمل هذا الشيء العقرب هيك دليل الارتجاج ان العرق الاخضر خاف، قال لهم حط هالشريط وحك الميت حط هالشريط على عرق تاني وقال لهم شوفوا راح بوهم اني بدي اقطع لكن ما راح بقطع، وعمل هيك وقرب ما تحطى، ما قال ما راح بقطع. اجا جاب العرق اللي انقطع حطه بقرني انه يستعيد الحياة بطراب وكذا، وهذاك يلي مقطوع منه الشريط عليه مجرد ما نحطها تحرك العرق تحرك هذا العرق بدل تحرك تعاطف، قالوا ان هي العروق النباتات فيها من الاحساس ما لا ندركه الا بهذا الاكتشاف، فلا تستبعدوا بقى يقول لك انه الروح تنجذب قبل ما نقطع. هي اجت اشياء حتى قال لي واحد بيشتغل ساعات ما شاء الله على مستوى يستورد ببيع كذا تاجر ضخم، نحن كنا نعرف قبل ما تطلع الساعة هي تبع الكهربائية الساعة دائما تسبق أو تقصر، أدركت هالشيء ما في ساعة تضبط مهما ضبطناها إلا ما تختلف ولو بالأسبوع دقيقة، مو بالأسبوع بالشهر إلا ما تغلق. هلأ الساعة تبع الكهرباء سنة صيحة ثانية ما عم تختلف. هيك أنا عم أقول هذا الكلام لمين؟ لواحد ساعاتي قلت له هي من الكهرباء بالظاهر، لأنه قال لي ما دخلت الكهرباء ولا الزنبرك، لأنه بالأول كان الزنبرك، هلأ قال لي لا هي ولا هي، قلت له لك قال لي كانوا يحطوا بندور، تعرفي البندور هذا اللي بيفتل هيك وهيك مثل المرجوحة بيروح هيك وهيك بيمشي الساعة، قال لي البندور إذا طولناه قصر الساعة إذا قصرناه سرعت الساعة، وما عم يطلع بإيدنا نحط بندور مطابق توقيت الدورة الأرضية، ما عم يطلع بإيدنا إنه بسنة ما يختلف ولا ثانية، ما عم يطلع بإيدنا. لما اخترعوا هلا بدل البندور شو عم يحطوا؟ حجر. على الحجر في ذبذبة بخلق الله مطابقة لدورة الأرض، ما بيختلف أبدا ولا بالسنة. إذا كان أنت ضبطت ساعتك على الضبط شوفي تضطري تغيري بس عند أول الشهر مشان الشهر، تركي الشهر خلي الرز نعمة مخرطة سنة صحيحة ما بيختلف الله. ثاني عم تلاحظوا شيء؟ قال مو مين اللي قال لي الحكي تاجر ساعة؟ قال لي هذا مو البندور، هذا لأنه أخذنا صنع الله الذي أتقن كل شيء انطبقت لكم، صرنا في ارتجاج وخربطة. وهي الروح قال لي سرعة انجذابها تنجذب قبل ما يصير الخطأ، أو كمان تعليل ثاني سرعة الالتحام بعد القطع، مثل إذا كان كغشتها بإيدنا أضيب أو عصاي أو كذا نزلناها بقلب المي وقطعنا المي ابن قطع المي لكن أول بينجزل، أو سرعة الالتحام بعد القطع وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تلتحم سريعا والأول يقتضي أن تنفصل قبل ما تنقطعي، يقتضي عدم انقطاعها، فهو أولى. رجح سوي عدم الانقطاع، لأن الأصل عدم الانقطاع. فإن قيل كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة على عدم الخوض فيها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل الروح من أمر ربي؟ أجيب بأنه إنما أمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقا لما في كتب اليهود من أن الإمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته. شو هذا؟ قريش راحوا على المدينة قبل ما يهاجر الرسول وقالوا ليس لكم مخلص من هيك معرفة حقيقة محمد إلا صلى الله عليه وسلم، إلا تروحوا تسألوا اليهود، هذول عندهم علم بالكتاب الأول، تسألهم. راحوا على المدينة اليهود المدينة. أنا ظهر عندنا في مكة رجل عم يدعي النبوة، ماذا عندكم من علامات صدقه أو كذبه؟ قالوا اسألوا ثلاث أسئلة، قالوا اسألوا ثلاث أسئلة، فإن أجاب عن اثنين وأمسك عن ثالث بسهو بكون صادق. ومو على البركة، سألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، وعن فتية غابوا في قديم الدهر ثم ظهروا بعد مئات السنين، وعنده روح. فإن أجابكم عن الأول والثاني وأمسك عن الروح بيكون النبي صادق، وإذا كان خربط ودجال عليكم بيكون بيجوا سألوا عن الملك اللي ملك ما شارك عنه، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سألوا عليكم بيكون. سألوا عن الفئة إنهم فتة آمنوا بربهم أصحاب الكهف، جاب خبر عن مقبول سيكون ثلاثة وأربعة، جاب تفاصيل كما هو موجود في كتب اليهود. والخلاف أن الثلاثة والرابعون كبهم أو خمسة ثالثهم، جايب الخلافات كلها ومدة لبسهم 300 سنة وازدادوا 9. شو بدي؟ تاريخ الشمسي 300، تاريخ القمري 309، جاب الرقمين. هي فائدة وازدادوا 9. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب ليش السؤالين اجوا بصورة الكهف الإجابتين، والإجابة تبع الروح بصورة الإسراء؟ حكمة إلهية، لكن ربما لأنه الإجابة الإيجابية جمعتهم بمكان والإجابة السلبية اجت بصورة ثانية، ربما يكون هذا من حكم من حكمها. إلا أنه ما بدل هذا على التحريم، بدل على أنه لحتى يصدق العلامة في نبوته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال والعقل كالروح، والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. قوله والعقل كالروح مبتدأ وخبر، العقل مبتدأ كالروح جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، أي والعقل مثل الروح من حيث الخوض في بيان الحقيقة والوقف عن ذلك، أنه شيء الله ما أعلمنا إياه الأفضل من وقف عن ذلك. واختلف كلام المصنف في الترجيح، فرجح في هداية المريد طريق الخوض، له كتاب اسمه هداية المريد، ورجح في الكبير كل هذا شرح لجوهرة التوحيد، ورجح في الكبير طريق الوقف وهو المختار، أن الأفضل حتى لو خضنا ما رح نهتدي. مين حسن يعرف شو هذا العقل؟ مين حسن من الأطباء يعرف الروح شو هي؟ لا تتعب، ما تخيل. فالأفضل الوقف، ليش الخوف؟ شو الوقف هو المختار، لأنه من المغيبات، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه. إيه؟ من واجبي إني اللي بيحدث معي في أثناء الدروس يعني نستفيد منها. في بعض الأطباء أنكر الروح بالمرة، ورجل مؤمن تقيه صالح، بس بجوز عم يحكي في بعض الناس بينكروا شيء مشان يطالعوا الحجة لكلامه. مشان يسمع أدلة الشرع، لأنه كنا بدرس في مسجد، قال لي ما في روح، شو هي الروح؟ جسم متركب، متى كان متركب على نظام صحيح فهو حي، متى فسد نظامه، تخربت المعدة أو تخرب القلب مع الضرب أو كذا، ما قلت له لما بتقلي أنت أنا أحبك، أنا فكلمة أنا شو بتدل؟ قال لي نطق بها الكلمة هو اللسان، مو هيك؟ فإذا اللسان قال أنا، بس لسانك بيحبني، جوارح جسم ماله إحساسات وعواطف، الدماغ كمان آلي ما فيها شيء، مين حرك الدماغ؟ مين حرك الآلي؟ هي أول مسألة. بعدين سألت طبيب آخر، معلش نحن نتعلم من بعضنا، ما في معنى، ما بستحي أنا أن يكون طبيب علمني على المسألة، كان يجي لعندي لهون يقعد هون يقرأ، هذا شو اسمه اللي أخذ من بيت الغبرة، شو اسمه، طارق، مطارق، طبيب محترم مؤمن، عيادته بالتل ودارس وبيدرس بالجامعة، أخذ متخصص بدري إيش ما علوميسته يعني. شو هذا صح؟ ما فهمت. ايوه ان شاء الله صح. ليش كان مريض مهني؟ الله يعافينا ويعافي يعني. شوفوا شلون برهن لي على وجود الروح. قال لي راح نحكي هلا بالطلابه. مد ايده هيك وقال انا قبضت بيدي القبضه هيك. هذه بالطلابه بيقولوا تركيب جسم الانسان في هون عضلتين، عضله من هون وعضله من هون. هي العضله شده، هي رخي، فقبضت انا على يدي. ما بتعرفوا اللي كان يسوق العربيات شلون يشد وحده ويرخي وحده تقوم الخيل مثل هيك او هيك، وهي مثلها. قلت له ايه؟ قال لي هدول العضلتين لما انا بدي اقبض على يدي، هدول العضلتين بياخذوا الاوامر من الدماغ، نقطه بالدماغ، نقطه للعين، نقطه للاذن، نقطه للشم، نقطه كذا، نقطه بالدماغ لقطة صغيرة قد هيك. سبحانك يا رب الذي أحسن كل شيء خلقه. قال لي هذه النقطة عبارة عن كمان آلي، إذا كانت هالعضلات أخذوا الأوامر من نقطة الدماغ، نقطة الدماغ منين أخذت الأوامر؟ من رب العالمين. من رب العالمين، الله يرضى عليك. شو على رجعتي أنت لآراء الجبرية، اوعك لا تغلطي، لا تجاوبي اذا ما بتعرفي. هون بدل على انه في روح هي امرت هذا اللي الروح هي او القلب هذا الامر للاعضاء، هو الذي اشار عنه الرسول الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت. المضغه هي اللي عم تضرب بالدم؟ لا، الامره للاعضاء كلها. لما قلت له هي، قال لي قلت له شو اللي عطى الاوامر؟ لنقطه الدماغ تبسم، طبعا ضحكه مثل ما بيقولوا ضحكه صفراويه، يعني يظهر فيها الضعف والعجز. قال لي من اراده الانسان، قلت له الاراده شيء معنوي، اذا في اراده في كذا في شيء عما يؤمر النقطه هي وحده. في مساله ثانيه كمان لحتى ابين لكم انه اذا قلنا نحن ما نعرف مين امرها، مين الله سبحانه وتعالى أعطاها غريزة، أعطى الروح غريزة. أنت ترجع شوفوا هلأ هون جينا لمشكلة أنا فهمان عليك، بدك الصحيح كلمتك الأولانية. الله ما في استفسار، ما نحن هدول ما بروح أمين، بروح ما بدي أمين كمان. بلى. إذا كان كل شيء حتى والأمر من الله، إذا ما بقى في تكليف، ليش للإنسان إله الكسر والجزء الاختياري؟ في شيء إله سبب. راح تدخليني بعلم النفس هلا، هذا القلب شبهوه. اللهم صل على النبي. بلى، عم جاوبك خلص. هذا القلب شبهوه بالملك، وشبه الوزير العقل بالوزير، وشبه النفس في عند فيها غرائز وفيها شهوات. فلما أنا بجوع بتلاقي النفس المعدة عم تضرب، بدها أكل بدها كذا، في قابل تأمر القلب يأمر إيدي بسلقة الطعام إذا كنت أنا فقير. كمان إذا كان في شهوات تدلل النفس إلى دلال على القلب، النفس إلها دلال على القلب اللي هو الملك والوزير العقل، إلى النصيحة. وهون بقى ما قال إذا صلح الجسد كله، هالقلب هذا هو الملك، إذا استقام وأخذ بأوامر العقل أو أوامر الشرع نفذت هالمملكة كلها. إذا جنح نحو أوامر النفس ودلالها وعطى الأوامر لسرقة لنظرة سيئة لكذا، بيكون هون مشي في ضلال. في أوامر عم تأتي منها القلب يلي الرسول عليه الصلاة والسلام سماه حينما يصلح الجسد كله، وحينما يفسد الجسد كله. ومع هذا كله لا يخرج عن إرادة الله، لكن في شيء اسمه قضاء وقدر أزلي، وفي شيء اسمه كسب من الإنسان بإرادة الإنسان. وإرادتك وإن كانت لا تخالف إرادة الله السابقة، إلا أنك مسؤول، لأنك أنت لا تعلم إرادة الله السابقة وجنحت نحو الخطيئة بإرادة منك غافلا عن أوامر الله عز وجل. إذن في أوامر من النفس ثباته الحجة، وإلا ارتفع التكليف، صرنا مجبورين، وأهل الجبر بيصلوا إيانا لدرجة الكفر. جاء معكم بأول بحث، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، هذا اعتراض على التشريع وكفر. هذا يعني فعلي أنا فعلي أنا يتبع عندي مشيئة الله، تابع لمشيئة الله، ما في شك. عندي كسب وعندي اختيار، بس بعلم الله عز وجل وإرادة الله عز وجل أني سأختار هذا الأمر. إيه؟ لكن حينما تختارين طائعة بإرادتك، غافلة أو جاهلة إرادة الله الأزلية. هلا أنا بعرف حالي بكرة شو بيصير معي، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. إذا منين إجت المسؤولية؟ لأنه انبثق الفعل من إرادتي بغفلة عن إرادة الله، هون في مسؤولية على العالم. أنا ضربت مثال أنه مو شيء، كل شيء بقضاء الله وقدره. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت السابقة الأزلية. ما بقى بيجي واحد بيقول لك ما بقى لي اختيار، وما بقى لي أن أحمد على طاعة أو أذم على معصية. لا طول رح برهن لك. الله قال بالقرآن واضرب لهم مثلا، ضرب المثل ممنوع. إيه أنا مثلا أو مو أنا، أستاذ من الأساتذة أخذ هالصف السادس اللي بده ينتقل من مرحلة الابتدائي إلى مرحلة الإعدادي. انتبهوا على هالمثال جيدا حتى نعرف القضاء والقدر الأزلي، ونعرف كيف الإنسان مسؤول. إجا هذا الأستاذ استلمه الطلاب، ما رديت أنا أمثل بإعدادي وثانوي لأنه الأساتذة تتناول، أما ابتدائي يجي هالأستاذ أو الآنسة تستلمه الطلاب من أول السنة لأخرى. فكان هالأستاذ هذا عالم نفساني حسن يغوص إلى حقيقة الطلاب هذا شاطر بس طايش، ذكي بس طايش، هذا ذكي وهادئ، هذا حفيظ لكن ما عنده ذكاء، هذا مو الأساتذة بيفهموا طلابه. وإذا به أراهن السنة الكاملة حتى إجا آخر يوم في الدوام دخل عند الطلاب وألقى عليهم آخر درس وقال لهم خاطركم وأسأل الله لكم النجاح، ولكن اجتهدوا وعاد يوجههم، أنت ركز المحفوظات، أنت ركز المعقولات، أنت كذا، أنت إيه من بالك الطيش لأنك ذكي. نصحه ودار ظهره وطلع، طلع من الصف فات على الإدارة، في بيحبه مكتوب، قال له للمدير من فضلك حط لي المكتوب مسكر مغلق، حط لي عندك أمامي، وأنا تعبت وما بدي هالعطلة الصيفية مارس فيها الفحص أبدا، في أسئلة بتجي من الوزارة وفي مراقبين وفي مصححين، أنا من تعبي بدي أطلع أعمل عطلة صيفية. صادفت العطلة الصيفية بوقت الحج بدي أروح حج حقي، والوزارة وافقت له وطلع، إلا أنه شو ترك عند المدير الظرف أماني، قال له هذا خليلي أماني عندك لمن برجع فيه لحاجة به، رجع هذا رجع أول الدوام الجديد اللي رسب رسب واللي نجح نجح واللي كذا كذا إلى آخره. إذا دخل على الصف طلع بهالطلاب لقى وجوها جددا اللي نجحوا مهم، رأى وجوه جدد ورأى أيضا ناس راسبين. تعالوا يا ابني أنت بيش رسبت؟ والله سيدي بالرياضيات. إيه طيب، وأنت؟ والله بالمحفوظات. وانت اللي شاطر وذكي وما بفوتك شغلي، ليش رسبت؟ والله سيدي قاعد عم بلعب بالصف، عملت نكتة هيك، قام الموجه قلعني وكتبوا علي مرفوض اورائي، اصبح من شيطنته. هو عنده استعداد يفهم. قام اجى هذا فراح لعند المدير قال له من فضلك اعطيني الامانه، فتح الامانه وفتح دفتر نتائج العلامات، اطلع على صورة طبق الأصل. بالله عليكم هالكلام هذا ممكن يصير إلى حد ما؟ لما مستحيل ممكن نجي بنقول أنت يا أستاذ ظلمتني، كتبت وحطيت علي عند المدير من أول السنة أني أنا راسب، أنت ظلمتني. منقول له هيك يا أستاذ شو منعلدها؟ باستنتاج بس وصل إلى قرارة الطلاب وفهم حقائقهم. طيب هذا الأستاذ فهم حقائق الطلاب لمن عاشر هون، أما اللي خلقهم ما بيعرف شو خالق؟ ألا يعلم من خلق؟ إذن القضاء والقدر السابق لا يكون حجة على الله، يكون حجة على العبد فعله. الله قال بما كسبت أيديكم، ما قال بما قدرت عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال بما قدرت لكم ادخلوا بين كده خليل في النار بما كانوا يكسبون بما كسبت أيديكم. من هون البالون جايبها ويمكن مرت معنا مسجلة بس هلا عم نعيدها. قالوا الاحتجاج بالقضاء والقدر له ثلاثة حالات، له ثلاثة حالات. انتبهوا إلي، بيجيكم بعض الطلاب اللي ضايع ضايع ضايع، ما بقلكم عنه ملحي بس ضايع، واقع ببؤن الفساد، تجي للتناقشي إلا إيش الله مقدر علي ضايع. فهاللي عم بقلكم يا هو حجة لمثل هؤلاء الضائعين. من قلهم الاحتجاج بالقضاء والقدر له ثلاثة حالات باختصار اللي عم نحكي، حالة قبل الإقدام على الفعل، وحالة في حالة التلبس في الفعل، وحالة عن الفعل بعد أن وقع. حالة عن الفعل مو حالة التلبس، حالة التلبس مثل الاستمرار، حالة للماضي وحالة للحال والمستقبل، هذول حالتين. لكن الحالة الثانية في الماضي فيها تنقسم إلى قسمين، هي صارت ست حالات. جيت أنا بدي أحتج بالقضاء والقدر على المستقبل وعلى الاستمرار بالمعاصي. واحد يشرب خمر، يلعب القمار، عامل جميع المعاصي، من لك يا رجل اتق الله والتزم بيتك واحفظ صحتك وكسبك وسعادة الدنيا والآخرة. شو بيقول لي؟ ايه وعمي الله مقدر علي. شو أراد بكلمة الله مقدر علي؟ الاستمرار في المستقبل. هاي حالي بنقول له هذا الاحتجاج باطل. ليش باطل؟ لأنه نحن نعلم القضاء والقدر حينما تقع الحوادث قبل وقوعها، نعرف شو الله مقدر؟ ما نعرف. ليك الكويت نامت بأمان، فائت دريانين شو صار فيهم؟ والله لو دريانين لكانوا من عشرة أشهر عملوا احتياطات. مو دريانين، ليلة واحدة وبقول لحظات يكون الواحد قاعد اجته جلطه تحت. والله خطره كنا قاعدين عن جماعه عمل على طعام، ما لقينا الا سيده كبيره محترمه حملت هيك مسكينه اجتها نقطه على الجماعه لحظه. طيب قبل اللحظه شو عرفاني؟ ما عرف. اذا الاحتجاج بالقضاء والقدر للاستمرار في المعاصي في المستقبل مرفوض. ليش مرفوض؟ لانك تحتج بما لا تعلمه، وهذا مرفوض. منطقي كلام معقول الحكيم يلي بباله شيء يعترضها. انا ما بتفرق معي شو حجي، هلا اعترض يعني تفضل. ممكن انا ما عم بعرف، انا عم بتعلم. ايه منيح، انا بقصد بالاعتراض، اعتراض التعلم. لانه بيجي واحد بيسالك سؤال ببادر شو بيجي على الاحتجاج بالقضاء والقدر من شان بكره انا بدي اعمل كذا، بدي استمر بخطيئاتي. يجي واحد ينصحني بيقول له وعنا يا الله مقدر. ليه اعترض بالنبي؟ لانه بيني اذا اعترى في توجه. هاي انا توجهت وفي انشراح. وليه كمان ليك انا توجهت لي ومنشرح معي. ليك تحركت فيكي. ان شاء الله ان شاء الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. مثلا يجيك حد مثلا هو مثلا غير متدين يعني سلك الدين غير الدين الاسلامي مثلا او اي دين اخر، يقول لك مثلا يحتاج، يقول لك مثلا فيه ما بعرف لحديث ماني عارفه يعني الله يهوي داني او ينصراني. يعني انا شو ذنبي انا اذا كان اهلي وجدت نفسي الا على هالدين هاي، شو ذنبي انا؟ كيف الرد يعني يكون؟ هذا له إجابة تانية، بس خرجنا عن القضاء والقدر. تبعتني القضاء والقدر؟ لأنه هذا جاء كسب الإنسان. الإنسان هذا ديري بالك، انتبهي إليه. أنت كإنسان كامل هل تريدين لجزء من أجزائك بآلام؟ والولد جزء من أجزائه، الولد جزء من أجزاء أبويه. فأنا مثل ما بريد لنفسي السلامة بريد لولدي السلامة، فلذلك بيكون من باب كسب الإنسان الكسب السيء استمراره في الغي مع استمرار أولاده في الغي. هذا اختيار مذموم بما أجا معنا بالدرس الماضي هلأ اللي سجلنا. أيوة، سيدنا علي اطلع أبوه عليه حين أسلم. أسلم سيدنا علي كان صغيرا فتى دون البلوغ، وأبو طالب كان يناصر رسول الله. تفضلي. كان يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه ابن أخوه ما التزم أبو طالب، وقرارة قلبه شو الالتزام؟ قرارة قلب أبي طالب تصديق رسول الله، إلا أنه لولا ما يعيرونني وهيك إجا في الأثر أنه لما اطلع أبو طالب على سيدنا علي وهو عم يصلي قال له اتبعت محمدا ابقى عليه. فرضي لابنه الخير والسعادة، وهذا رضي رضوا له إن كان عن جهل ظان. إذا كان هذا عم يضلل غيره وهو ظان حاله أنه على منيح، بيكون هذا عن جهل. ذكرن الله في معرض الذم، لكن يلي عم يضللوا عن علم ذكرن الله بمعرض أسوأ. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما حكى عليهم إلا منهم، يعني من أهل الكفر، نتيجتهم إلى العذاب، عذاب الكافرين. لكن شوفي لك مالي، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لكن بإيدك عم تكتبه وعم تقول عند الله. إذا أنت تضلل الناس وأنت عالم بأنك على ضلال، هذا مسؤولية أكبر. وعلى هذا تتبع الأولاد آبائهم إلى كمان من رحمة الله في حالة الطفولة المعتمد بأن أولاد المشركين إذا ماتوا دون البلوغ ما في عليهم عذاب. شو بدك أرحم من هيك؟ أما إذا بلغ صار عنده عقل ورشد، أبوه بيحسن بقى يفرض عليه سلوك دنيوي، طالما أنت خرجت عن سيطرة أبيك عليك يجب أن تنظر إلى مصلحتك، انفوض رأسك وفكر بالدليل واتبع الحق. يعني تسأل الله واحد لأنه تحجب أبوها وأمها وأهلها كلها يعطون الله، ما في كل شيء عندي وين بدك ما لحد شو عم تستفيد شو تسأل؟ لأنه تحجب ما أبوها لها أبدا ولا إيه. هلا بآخر درس ندور على سؤال لها، بس هذا خارج عن بحث التوحيد والعقيدة. لأنه قلت إنه صرت صارت عاقلة وبتعرف النقطة. حسنوا عليها؟ قلعوها، حسنوا عليها؟ لا بس وين بدها تروح؟ وين بدها تروح موضوع ثاني؟ رحت إيه؟ حجي حجي. لو راحت اشتغلت لفاية، لو راحت وتزوجت شاب، إلهم سلطة عليها أمه وأبوها؟ هذا كلامي. يا حجي وين بدها تروح؟ طيب هلا أنا فقير، وين بدي أروح؟ موضوع ثاني. بس أنا عم بقول ما بقى لهم سلطة عليها، لهم سلطة؟ لو لهم سلطة لا خلوها تكشف أصبر عنها، ما لهم سلطة. هذا اللي عم تحكي أنت تأييد لكلامي مو عكس كلامي. أوام جابوني مضبوط عم شو تعمل؟ مسألة تانية، المؤمنون مكلفين ببعضهم، وجب علينا أنه نسعدها وندور عليها ونعاونها. إن كانت بدأت تتزوج من لقيلة رجل في نخوة وكذا، أو ما بدأت تتزوج من لقيلة غرفة، من لقيلة سكن، من لقيلة، وجب علينا لك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بس المهم ما المثال اللي جبتي ما نقض قاعدتي، نقضها خرجت عن إرادة تسير أبويها. لو كانت في سن الحضانة تأخذها أمها، كبري برجع أبوها بيأخذها من إيد أمها غصبا عنها، كمان كبرت أكتر تقول لأبوها روح عني ولا بدي فوت بيتها. بس هذا الحكي سر بيناتنا، أتعلموا البنات. أنا في أشياء من العلم ما يجب كتمانه، والله زلقت هلا فيها لو إذا ببالي ما حكيت إداكم ما كتمان. إذا خرجوا عن معصية أهلهم بدنا أعلمهم. هذا كلام شيخنا أولي سنة بيقول لك متى ما صار الولد في سن البلوغ ما بقى سلطة لأبيه عليه، مظبوط لما لا ما بقى له سلطة، صفي بقى ربي اللي عليه السلطة، له سلطة عليه بهداية وغيره. شتينا كثير بالبحث والله نسيت وين كنت عم بحكي. ايوه على القضاء والقدر، قلنا لأجل الاستمرار احتجاج بإيه؟ بما تجهل. انت عرفان حالك شو مقدر عليك بكره؟ لا، اذا مرفوض احتجاجك. طيب انا راح احتج بالقضاء والقدر بعد ان وقعت سيئه والذنب فيها شيء تحسد قلوب، لا اعلم انه اول قدر علي، خليت بيت جيراننا بابه مفتوح فتت جوا ثلاث اليوم سنتهي ملان المصاري نفت فيها كم شوني على الدراج قبض عليه بالجن مشهود شوفي عليه قطع يد مظبوط؟ نعم ها اجيت ابكي دخيلكم الله قدر علي طيب هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر مجهول لما معلوم؟ معلوم الان مهم من هذه المسألة بالذات حصلت أمام سيدنا عمر بن الخطاب في واحد بالظاهر يجي يشرب خمر كانت سيئته أنه الجلد قال له يا أمير المؤمنين والله أنا ما بعمل هيك لكن الله قدر علي فسيدنا عمر تغافل كلمته الله قدر علي قال له نجلدوا جلدوا الأوامر اللي الله فرضها بعد ما خلص الجلد قال له يا هذا تعال هون بقى اجيت المحاكمات العقلية قال له أترى أن هذا الجلد مقدر عليك لما لقاه قال له بلى قال له نحن نعالي قضاء الله بقضاء الله وقدره بقدره ما الله خالق الأدوية الله خالق أدوية لما ما خالق أدوية وخالق جراثيم وأمراض لما مو خالق هذا قضاء القدر هذا قضاء القدر بنعالج هذا بهذا بعدين أنا أزيد على كلمة سيدنا عمر إنه إذا حطينا كفتين كفة المعصية بقضاء الله وكفة إقامة الحدود بقضاء الله مهم لكن هي فيها النهي هي فيها الأمر أمرنا الله عز وجل أن نقيم الحدود صارت هي أطباش أرجح إذا الاحتجاج بالقضاء والقدر لأجل رفع العقوبة مردود بالدليل اللي قلت لكم يا فيها شيء هي حالة تانية بقيت الحالة الثالثة وهي يلي يصح الاحتجاج فيها بالقضاء والقدر رجعنا لمثالنا يلي أنا فتت بيت جيراننا وسرقت منهم وكمشوني برا ورفعوني للشرطة وجابوا علي شهود وحكم علي القاضي ورفعوا قطع لي إيدي فيها شيء شو بقى أكون علي قطعت إيدي جيت لعند هدول شغلوني عندكم اي اخر سهلة اول هون تستلم كذا اجيت مديت ايدي يا ويدي مقطوعة ليش مقطوعة حرامي روح القلع ما في لك شغل عنا اجي لعند هدول لك شغلوني خدام روح حرامي ما في شغل اجي لعند هدول لك ما بعرف ما حدا لقالي شغلي كل الناس رفضوني شو بقول لهم لك يا جماعة اتقوا الله حرام عليكم الله قدر علي وأكلت عقوبتي وتبت لخليني ابتسم ارش حلال أحسن ما أرجع للسرقة قال هون احتجاجي بالقضاء والقدر مقبول بعد أن أكون شوي أكلت العقوبة وتبت هون بدنا نربط هذا الكلام بحديث البخاري التقت روح آدم بروح موسى عليه الصلاة والسلام قال له موسى لآدم أنت أبو البشر أكلت من شجرة وأخرجت ذريتا للعذاب والشقاء قال له سيدنا آدم يا موسى وأنت كريم الله الذي أنزل الله عليك التوراة قال له نعم قال له بكم تعلم أن الله خلط التوراة بيده من قبل أن يخلق آدم قال له 40 أو 60 أو 70 ألف عام نسيت الرقم قال له المهم هذا خط القلم أما العلم أزلي قال له نعم قال له أقرأت في التوراة عصى آدم ربه فغوى قال له نعم قال له أتحتج علي بشيء قدره الله علي من قبل أن يخلقني بكذا ألف عام قال الرسول فحز آدم وموسى إمتى بعد أن أكل عقوبة أخرج من الجنة وبعد أن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إذا تاب وأكل عقوبته والاحتجاج بالقضاء والقدر مقبول ما بقى نقول له انت سكة عطل ما بقى تنفع للحياة من خليه يتوغل بالمعصية هذا خلاصة البحث كلته هذا ساقنا للبحث كله العقل انه العقل ما سمي عقلا الا لانه يعقل الانسان عن التصرف السيء اللهم اهدي قلوبنا وجوارحنا وأفئدتنا وعقولنا ونفوسنا لطاعتك يا رب العالمين. قال ورجح في الكبير طريق الوقف وهو المختار، لأنه من المهيبات العقل، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه، وهو لغتان، هو يعني العقل لغتان، المنع من عقل البعير إذا منعه بالعقال، يعني الحبل يربط البعير بها، وسمي بذلك لمنع. طيب، وعقل الإنسان ليش سمي عقلا؟ لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، عدل عن الطريق المستقيم إلى الطريق المعوج، العقل بيمنعه من ذلك. واعلم أن العقل على 5 أنواع. الأول غريزي، هذا العقل الغريزي هو اللي بيكون بأول ما يولد الإنسان، فيه هذه السريرة وبها يكتسب المعلومات، بيجي بقى العقل الاكتسابي وهو غريزي يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية كما قاله شيخ الإسلام. أبدا كلنا هلأ مرت علينا مرحلة التعلم والتعليم، لما كنا قاعدين بالصف طلاب كلنا، وإجا الأستاذ قاعد يعلمنا، منقول مثلا جدول الضرب 5 × 7 × 3 × 8 × 8 × 9 كله حفظناه بالسوية قد بعضنا لما ناس سبقوا ناس. أهي هذا الله أقرأ غريزة أقوى من هذا، هذا أكثر هذا أقل، والتكليف يوم القيامة على قدر عقولهم مسؤولين. أيوة يدرك العلوم، ها تطلعي بتلاقي هذا واهمة هذا محدود هذا كذا. والثاني كسبي، وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء، يعني الغريزي أنا بشبه الآن بهالكمبيوتر، كمبيوتر اللي فيه صفحة فاضية، شو بتحطي فيه معلومات؟ هذا الكسبي مظبوط تمثيلي. أيوة الولد لما بينزل من بطن أمه دماغه وتعاليج فكره كذا وعقله موجود كامل، لكن خالي الذهن ما في شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أبدا أبدا، بينما الجدي يعلم أكثر من ابن آدم، على ذاك عنده غريزة مو عقل. هلأ جيبوا جدي ابن 3 شهور أو ابن 6 شهور، وجيبوا ولد ابن 6 شهور حطوهم على سطح ما هو محصن، الولد بيقع والجدي ما بيقع، لكن الجدي إذا صار بعد ما عند منه هالاحتراز أكثر من ابن آدم، إذا عاش بعد ال6 شهور سنة 2 3 حتى صار عمره 6 سنين بيزداد معلومات أكثر من الأولاني. هذه هي هذه الغريزة. أما ابن آدم لا تعلمون شيئا بس في صحيفة فاضية، شو بتكتسب فيها؟ عم تسجل عم تتعلم عم تتعلم. وإذا به وصل ابن آدم لدرجة سخر الحيوانات كلها خدم له وعمل آلات وطلع على القمر وعم ينزل بالبحار، من إيه؟ من العقل. أول بول عم يتعلم ابن آدم. أيوة طيب. والثالث عطائي، وهو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. سلمان الفارسي دخلكم، شو هذا؟ عايش ببلاد عبدة الناس، وأبوه ربطه ومنعه لما التقى بالنصارى، وبعدين لما راح لعند ما قريتوا سيرة قريتوها؟ أيوة هذا بيسهل علي أنتوا إذا عندكم القراءة هي. بعدين إجا عشار، بعدين لقى البطرك الأولاني بيسرق بيبخل الصدقات، ما عجبه سلمان ما عجبه. شو خاب وإن كان الدين منيح عما يهدي إلى عبادة الله وحده إلا أنه العمل نفر قلبه منه. إجا الثاني إجا الثالث شو قال له؟ قال له ما بقى أحد يا سلمان، ما بقى أحد على ما أتى به عيسى ابن مريم إلا أنا، وهلأ إذا متت أنا أنصحك. قال له شو؟ قال له روح على بلاد الحجاز في مدينة اسمها يسري يخرج فيها تمر، مهاجر نبي آخر الزمن إليها، وإذا به طلع جمع شو عنده من المال وأعطاهم لقافلة عربية على أنهم يوصلوا للمدينة، أخذوا المصاري وباعوه ورضي وقعد عن يهودي حتى استمع لرسول الله. هذا غريزة الله سبحانه وتعالى أكرمه فيها. أيوة. والرابع عقل الزهاد، وهو الذي يكون به الزهد. إيه ما ممكن العقل تبع الزهاد مهما ترجمنا وتفلسفنا أمام التجار إنه يخلي يترك تجارته ويقعد يكتفي بمقدار قليل من الطعام، إلا أنا عم بكسب وقتي للآخرة. هذا الكلام كان بدماغ إبراهيم بن أدهم، ما حسنا نحطه بدماغ هارون الرشيد على احترامنا لهارون الرشيد، لكن كل من الله نفسه محط مشان ايه حتى تقوم هالمعمورة بكمالها. هلأ هي هذا الثياب، إذا حبينا نحترم الثياب ما نجعل منها إلا على رؤوسنا طوائف، طيب وباقي جسدنا بإيش بدنا نستره؟ مجربات بدنا نلبس فيها؟ إذا أنت طلعي بتلاقي من الثياب ما هو في أعلى الأماكن وهو في أدنى وما. وهكذا حكمة رب العالمين لحتى تعمر الدنيا. هذا عقل الزهاد للزهاد فقط. والخامس شرفي، وهو عقل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أشرف العقول. وقد اختلف في تفضيل العقل على العلم أو العكس، والراجح تفضيل العلم على العقل، لأن العلم من صفاته تعالى. مهين عليم، ما يقال لله عاقل، ما ورد ولا يجوز أن نقولها. ليه؟ لأنه فيها نقص. عاقل أي عنده عقل يحجزه لرب العالمين، لا يمنعه شيئا عما يريد. وما يروى في فضل العقل فهو موضوع لا أصل له، كما صرح به الجلال السيوطي قوله ولكن قرروا فيه خلافا. سبحان الله. والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا، اللي بيختلف عن الروح. فانظرا ما فسروا ما قد فسر، أي لكن قرر العلماء في العقل خلافا، ولا محل لهذا الاستدراك لأنهم قرروا في الروح خلافا أيضا، فلعل لكن لمجرد التأكيد. ثم رأيت المصنف في شرحه قال ولكن إلى آخر استدراك على طريقة الخائضين، فأشار إلى أنهم لم يتفقوا على حقيقة معينة بل اختلفوا في بيانها. إيوه. أي انتهى. فالاستدراك يشعر بانتشار الخلاف وكثرته. وقوله فانظرا ما فسروا، أي فانظر التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهم،